أن يغتسل للعيد، كما جاء في حديث علي رضي الله عنه أنه كان لما سئل عن الغسل قال الغسل الذي هو الغسل لعيد الفطر وعيد الأضحى ويوم عرفة، فيستحب الإنسان يغتسل لعيد الفطر وعيد الأضحى، وأن يتنظف وأن يتطيب وأن يلبس أحسن ثيابه لعموم قول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ثم زيادة على هذا أن الأصل أن أي مكان فيه تجمع للناس فالإنسان يتطيب ويتجمل لهذا التجمع، إلا ما جاء فيه النص كصلاة الاستسقاء الإنسان يتبذل، نعم يتنظف طيب لكن يتبذل، ما يلبس أحسن ثيابه يعني لأنه مو رايح يعني بخشوع وخضوع وتذلل لله تبارك وتعالى، قال يبتذل هناك في صلاة الاستسقاء. أما في صلاة العيد الأصل الإنسان يتطيب ويتجمل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له بردة يلبسها لصلاة العيد،